حرف المديح إلى الفردوس. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس سبورتينج تقدم لكم تفسير سفر أعمال الرسل الجزء الأول للأب القمص بيشوي كامل. صوت الكنيسة القبطية بنيويورك يقدم تفسير سفر أعمال الرسل لقداسة الآب الورع المتنيح في الرب القمص بيشوي كامل، وذلك في أثناء فترة خدمته بمنطقة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا شفت الإصحاح الأول والثاني على أساس إن دول كانوا تقريبا حديث الكنيسة امبارح. الإصحاح الثالث في حتة مهمة قوي، بيقول معلمنا لوقا في سفر الأعمال: وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمد، كانوا يدعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظ هما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. وامسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. لم تزل كلمة الرب في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. دي المعجزة الأولى اللي عملها الروح القدس على ايدين الرسل بعد يوم الخمسين، ولها أهمية كبيرة. أولا الظروف بتاعة الراجل الأعرج ده، ظروف الراجل الأعرج إن هو اتولد أعرج، وحسب الشريعة اليهودية ان الاعرج ده ما يحلش ليه دخول الهيكل، يعني يتن طول عمره على الباب بره، لان انت عارف الشريعة اليهودية كانت بترمز لعهد النعمة، والشريعة اليهودية قاصرة، فمحدش يخش، يعني بترمز لان محدش هيخش الهيكل ده غير الكامل، يعني اذا كان واحد رجله عرجة ما يصحش يخش الهيكل، اذا في عيب، إذا كان إنسان فيه نجاسة معينة، إذا كان فيها حاجة ما يخشش الهيكل. فهو مش نوع من التعسف في العهد القديم، ولكن رمز لأن الكمال هو طبيعة العهد الجديد. فالراجل ده تتصور بقى اتحرم طول حياته إنه ما يخشش الهيكل، فدخلوا على حساب المسيح، لأن للمرة الأولى الراجل ده لما دخل الهيكل، لما وقف ورجليه بقت سليمة فدخل معهم الهيكل، وأصبح عهد النعمة هو عهد اللي الناس الأشداء الأقوياء، مفيش مخلع يعني. دي نقطة أولى. نقطة ثانية المهمة إن الراجل رمز برضو العهد النعمة الجديد ان الانسان المخلع المكسر قبل معرفته للمسيح بتتجدد حياته وبيبقى انسان كامل. يعني عاوز اقول ايه، بتكلم عن طبيعة الكنيسة الاولى اللي احنا كنا بنتكلم عليها امبارح. يعني عاوز اقول باختصار، اذا كان هذا الامر ان كل واحد اعرض بطرس وبولس يشفوه، يبقى اذا الكنيسة بتاعة العهد الجديد كلها ما فيهاش ولا واحد اعرق، انما الكل ايه متشددين. يعني دايما حتى بولس الرسول لما قال، لما شاف الكنيسة في كورنثوس فيها ضعف وفيها شوية مشاكل وفيها شوية خلافات وبتفخروا على بعض، ده احسن من ده وده بيجيب اكل احسن من ده وبتاع القصة بتاع العشارة، قال فيكم كثيرون يركضون وكثيرون ايه مرضى. يعني شكلكم كده زي شكل الناس العيانة، شكلكم عين وشكلكم زي الناس النايمين كده ومخلعين، لكن لما النعمة تعمل في الكنيسة ما يبقاش فيها، يبقى كل واحد فيه قوة ربنا، يبقى حتى اللي كان مخلع واللي كان أعرض ابتدى ايه يتشدد ويبقى قوي. فطبيعة العهد الجديد، طبيعة الكنيسة الأولى، إنها كنيسة ما فيهاش عرض. أنت عارف أعرج يعني إيه؟ يعني ماشي بيزك برجله كده، مفيش عرض. يعني خلاص اللي مشي ورا المسيح يبقى لازم يمشي بقوة، لأن قوة ربنا فيه. يقعدش بقى يبص للأركان الضعيفة في العالم، شوية ميل هنا شمال وشوية ورا اليمين، وشوية تعثر في أمور تافهة ويعطر ورجليه تتعب وبتاع، لكن عهد النعمة بيخلق رجلين إيه شديدة، شديدة قوي. النقطة الثانية، إن طبيعة العهد الجديد زي ما قلنا علامة من علامات الكنيسة الفرح. الراجل ده عاش طول عمره في كآبة، جس الفرح أبدا، إنه كان يدوبه كل واحد يجي له قرش ولا بتاع يجبر بخطر، واللي يدعي له دعوة كويسة يقول له معلش ربنا يشفيك، معلش يقول له اصبر على حالك، وهو برضه أنت أحسن من غيرك، كلام من الكلام اللي إيه يعني اهو ما يفرحش القلب. لكن المره الاولى يقولوا ان الراجل ده هو دخل وهو يمشي ويكفر، يكفر يعني بيتنطط فرح. ساعات الواحد لما فرحان يبقى مش ايه، مش شايل نفسه ويسبح الله، فوسط نط وكان بيكفر وكان بيسبح ربنا وكان بيرقص من الفرح. نفسي اعلق على موضوع الفرح ده على اساس ان هو الثمره الثانيه من ثمار الروح القدس، يعني محبه فرح. يعني مثلا ده يبقى ترمومتر في حياه الانسان المسيحي، بيعمل كل عمل. يعني يمكن انا جاي اتوب لربنا وبعترف، ساعات واحد بعد ما اعترف يطلع فرحان، ساعات واحد يطلع برضه ايه متضايق زي ما كان، ساعات واحد مثلا يعمل عمل معين ويا ترى ده صح ولا غلط، يبقى تعبان جوه. لكن طبيعه الحياه مع ربنا فرح، حتى زي ما كنت بقول، حتى لو الانسان في الدقيقه برضه فرحان لان هو بيعمل عمل ربنا. فكان بولس في السجن في منتصف الليل لكن كان فرحان. فالعهد الجديد عهد ادانا امكانيه دخول الهيكل اللي احنا اتحرمنا منه، يعني اصبح خلاص بيننا وبين المسيح. فالراجل الاعرج ما كانش يخش الهيكل، دخل. والعهد الجديد عهد القوه والشد، ما فيش ناس مخلعين في الكنيسه، كفايه بقى نسيب الحاجات التعبانه، لان المفروض المسيح يبقى مسيحي. والعهد الجديد او طبيعه الكنيسه الاولى طبيعتها الفرح. طبعا لازم تبقى كنيسه فرحانه رغم انها كنيسه مضطهده. مفيش كنيسه كانت مضطهده اكثر من الكنيسه الاولى، لكن كان الكنيسه طبيعتها دي الفرح. ازاي تمت المعجزه دي تحت الشفا؟ برضه مهم قوي ان احنا نراجع كلام معلمنا بطرس. بيقول له قبل ما قال له، قبل ما قال له باسم يسوع الناصري قم وامشي، قال له كلمه قبليه، قال له ليس لي فضه ولا ايه ولا ذهب. اذا كان بطرس متكل على فضته وذهبه وامكانياته، ثق 100% ان كان هيبقى فقير من اللي من قوه الروح القدس اللي فيه اللي تقدر تقوم الرجل الأعرج ده. في قصة كده تقليدية يعني يحكوها عن واحد من بابوات روما كان بيحكي الأب اعترافه يعني اترسم بطرك، كان هو راهب بسيط فاترسم بطرك. فأب اعترافه جه يزوره مرة، الراجل عجوز شيخ كده، فالبابا ده بيتفرجوا على المتاحف الفخمة والتيجان المرصعة باللآلئ وحاجات جميلة كده يعني، بيقول له خلاص انتهى الوقت اللي كان فيه بطرس بيقول ليس لي فضة ولا ذهب. فرد عليه أب اعترافه وقال له وانتهى الوقت أيضا اللي كان فيه بطرس بيقول للرجل الأعرج بس قم وامشي يقضي على طول. وتظل الكنيسة مع ان الكلام ده لما بيقوله بطرس مش معنى كده ان الكنيسة كانت فقيرة، ده كل الناس اللي كانت عندها مقتنيات حطتها تحت اقدام الايه الرسل، لكن ما حسيتش الكنيسة ان ممكن يكون لها غنى من العالم رغم الفلوس تحت رجليها مبحترة، لكن بتحس ان الغنى بتاعها بتحس مش بتاعها يعني، مش شكل الكاتدرائية او شكل المبنى او امكانياته هي اللي هتدي الكنيسة قوتها، لكن الغنى بالمسيح هو اللي هيدي الايه الكنيسة ايه اللي هيدي الكنيسة قوتها. وده انتوا عارفين ان عصر الرسل ما كانش عصر كاتدرائيات، لكن القرون الوسطى كانت عصر كاتدرائيات وكان فيها قد ايه الكنيسة كانت تعبانة. عاوز اربط دي بناحية مهمة خالص، ان مفروض المسيحي شخص يكون غني جدا الاول، يعني ينظر نظرتين مع بعض، ينظر نظرة ان مال هذا العالم كله مش هو للاستعمال بس، انما ما يغنوش لانه ما يملكوش وهيسيبه يوم من الايام مش بتاعه بس عشان يستعمله، ويؤمن ان ربنا يجيبه وياخده زي ما عاوز. لكن المسيحي يحس بالغنى في حياته دايما، هو غني جدا لان اسم يسوع الناصري ده هو اغنى من كل شيء، الغنى الحقيقي. لان انا هتالي بولس الرسول كده لما كتب رسالته لفيليمون، فيليمون ده كان صديق بولس الرسول، وبعدين فيليمون ده كان عنده عبد خدام يعني، فالخدام ده سرق فلوسه وهرب راح روما، ده رسال بولس الرسول لفيليمون اصحاح واحد من جميله جدا. فاتسجد هناك فاتقابل مع بولس الرسول، المهم ان بولس الرسول ولده في المسيح في قيوده يعني هو في السجن يكلمه عن المسيح، فالراجل تاب واعترف وبقى المسيح بقى حلو خالص. قال له انت بقى تاخد الجواب ده، بعت معاه رساله لفيليمون. فاللطيف قوي ان بولس الرسول بيقول له اسمع يا فيليمون، ان كان الراجل ده اخد منك فلوس انا بولس انا اوفي ان انا اديها وفلوس، طب انت حالتك حاجه بولس. لكن احساسه العجيب جدا ان ما دام هو يملك الله هو انسان ايه غني، حتى الفلوس الماديه يقدر يجيبها لو طلبها من ربنا هيقدر يديها له برضه. فالكنيسه ساعات احنا بنروح نقول الكنيسه دي متجرده عن العالم، بس بنسيب الحته الثانيه، احنا بنيجي لواحد كده نقول لازم الكنيسه تتجرد عن العالم، ابدا. الكنيسه كانت حاسه بغنى بالمسيح لدرجه ان العالم ده كان زباله بالنسبه ليها، زي بولس الرسول يقول كل ما كان لي ربح حسبت نفايا لكي اربح المسيح. فاحساس الكنيسه بان ربنا في وسطيها ده هو الغنى الحقيقي. انما افرض مثلا ان احنا في كاتدرائيه كبيره جدا جدا جدا وفخمه جدا، او كنيسه تملك الملايين بس المسيح مش فيها، طب تبقى ازاي؟ تبقى فقيره جدا، لان يمكن المال اللي فيها ده يبقى سبب غم وهم بالنسبه لي. فالغنى الحقيقي في وجود المسيح في الايه في الكنيسه. وعلى فكره كنيستنا غنيه جدا، لان انت حتى لما تيجي الكنيسه فالكنيسه بتقدم لك ايه؟ بتقدم لك جسد الرب ودمه. بعدين انت تاخد جسد المسيح ودمه وتطلع بره، يبقى حالك ايه؟ تبقى غني ولا ما تبقاش غني؟ تبقى غني جدا. يعني بص، الاول الكنيسه ادتك روح المسيح الروح القدس، وبعدين كل ما بتخش تديك جسد الرب ودمه وتديك التعليم الحلوة كلمة الإنجيل، فلازم الشخص المسيحي يحس بالغنى بعد ما حس ان العالم ده مش هو الغنى الحقيقي. هو اكتشاف ان المسيح يكتشف ان الغنى الحقيقي هو وجود ربنا في حياته. عشان كده يبقى المسيح شخص حذر خالص، حذر جدا، يقول انا ما عملش حاجة تطير مني المسيح، ان المسيح ده هو الغنى الحقيقي. انما في واحد مش نبيه مش شاطر، يمكن من اجل كرامه بسيطه، يمكن من اجل حاجه بسيطه خالص، يمكن من اجل عتاب، من اجل شيء، يكسر وسيط الانجيل وما يعرفش الثمن بتاعها ايه. الثمن بتاعها اصراره على ان هو ما يصفيش قلبه، معناها اصراره على ان هو المسيح الكبير. فالكنيسه كانت بتحس ان هي غنيه بالمسيح، حتى لو فقدت كل شيء كانت بتعتبر ان هي كسبت كل شيء، لان هو المسيح هو مكسب. نيجي لموضوعنا الاصلي ده، ان هو ازاي الكنيسه اشتغلت وقومت الراجل اعرج. بطرس قال له باسم يسوع النصري قم وامشي. كلمتين صغيرين، باسم يسوع النصري قم وامشي. فالراجل وقف ومشي، اتلموا الناس حواليه، قالوا له الراجل ده خف ازاي؟ في نفس الاصحاح بيقول لهم وبالايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والايمان الذي بواسطته اعطى هذه الصحه امام جميع. كون الراجل يامن بالاسم بتاع المسيح ده اداله دي الصحه دي. ابتدى دلوقتي حاجه خطيرة جديدة تكتشف دلوقتي، إن اسم يسوع الناصري مجرد الاسم كده، هذا الاسم فيه قوة ذاتية لوحده، بحيث إن يقدر اللي يآمن في الاسم ده يقف على رجليه على طول. المهم انتشرت الأخبار إن اللي يقول اسم يسوع على واحد أعرج يقوم يمشي، فالناس قالت ده الاسم ده اسم خطير جدا. فحدث ان رؤساء الكهنه في الاصحاح الرابع والشيوخ والكتبه اجتمعوا، ولما اقاموهما في الوسط جعلوا يسالونهما باي قوه وباي اسم صنعتما انتما هذا. قالوا لنا ايه حكايه الاسم الجديد ده؟ مجرد تقول الاسم يحدث هذا؟ رد على طول بطرس وقال لهم ليكن معلوم لكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي طلبتموه. بس هو ده الاسم، ده السر بتاع العمليه كلها. وقال لهم الايه المشهوره بتاعته في اعمال الرسل الاصحاح الرابع، ليس باحد غير خلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء به قد أعطي بين الناس به ينبغي النصر. مش ممكن واحد في العالم ما فيش اسم أعطي للناس غير اسم يسوع هو اللي بواسطته خلاص. متعبوش نفسكم، ليس لأحد غير خلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء. بس أعمال أربعة الآية 12 الآية المشهورة دي، ليس اسم آخر، دي بقى آية قطعة بتقول ان مفيش غير اسم واحد اللي هو اسم يسوع، مفيش غيره تحت السماء. فعملوا ايه فيهم؟ ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ برضه الصح الرابع، ولكن لئلا تشيع اكثر في الشعب ان يهددهما تهديدا، يمسكوهم ونخوفهم ونطلب منهم طلب بسيط خالص، أن لا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. يعني اللي غيظهم هو إيه؟ الاسم ده. فلا يقرأ الإصحاح الثالث والرابع والخامس والسادس، يجد أن الإصحاحات الثلاثة دول كلهم بيدوروا حوالين اسم يسوع. وده يبقى اكتشاف خطير في الكنيسة الأولى إن هي كانت معتمدة على اسم المسيح. يعني اسم المسيح كان ليه الحجر، يعني أول حاجة حصلت وأول كرازة ابتدت كانت باسم يسوع، فهددوهم وأطلقوه. في الإصحاح الرابع بيقول إن هما بعد كده رجعوا وابتدوا يصلوا، والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنع عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك الشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. احنا عاوزين الاسم ده هو الايه، هو اللي يظهر وهو اللي يبقى على لساننا وهو انت تعمل بيه عجائب كثيرة. الإصحاح الخامس جابوهم تاني قبضوا عليهم، فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم وصية واحدة بس أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ ما تقولوش ما تنطقوش بس الاسم ده، تقولوا روحوا الهيكل وعلموا بس ما تجيبوش الاسم يسوع ده، لأن هذا الاسم بينتشر وخطير جدا. فكان بيقوم الراجل الايه الأعرج. فقالوا لهم لا طبعا، وبعدين في الآخر ضربوهم فانقضوا ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع. شوف وصلت لدرجة إيه؟ إن بقوا يضربوهم يجلدوهم عشان ما يقولوش اسم يسوع على إيه؟ على لسانهم. شوف قد إيه يا جماعة إحنا يعني بنقول اسم يسوع ده ببساطة كده. عرفت إن مجرد هذا الاسم كان سر قوة الكنيسة كلها، ومجرد ترديده باستمرار كان بيخلي الشياطين تتنفض. لدرجة إنهم جابوهم وجلدوهم قالوا مش عايزين منكم حاجة، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه بس ما تقولوش اسم يسوع. وممكن لو تدور ثاني هتلاقي بعض ايات، لكن دي قصه اسم يسوع اللي ابتدت بيها الكنيسه الاولى حركتها، انها كانت بتردد اسم المسيح. بالمناسبه دي فاكر سيره القديس مرجرجس المزاحم اللي هو اكتشف في القرن العاشر في مدينه دمياط، فكان اكتشفوا ان هو بيقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع عني، بيردد كلمه يسوع دايما على ايه؟ على لسان. الراجل اللي كان بيعذبه قال كل ما نعذبه ونرميه في السجن يظهر ان الاسم ده بيديله القوه. بفكره الشرير راح جاب حجره كده مكرفشه وفتح بقه وحطها جوه بقه عشان ما ينطقش اسم يسوع على لسانه، لان اسم يسوع ده هو سر الايه؟ القوه بتاعته، السر اللي بتجيب له القوه وبتجيب له الشفاء وبتجيب له العزيمه انه يستحمل الالام بتاعته. لكن طبعا بتقول الميمر بتاعه ان هو كان ابتدى يردد الاسم بقلبه اسم يسوع اولا واضح جدا ان كنيسه الرسل اعتمدت عليه كمنهج لحياتنا، طول النهار يرسلوا اسم يسوع ويسبحوا اسم يسوع. لما الكنيسه الواعيه بارشاد الروح القدس اكتشفت العظمه ديت، فابتدت تردد الصلوه ديت على لسانها. ما جاش القرن السادس الا كان تقريبا كل المسيحيين يرددوا اسم يسوع على لسانه، لان اعتبروا ان ده سر قوه الكنيسه، فكانوا وصلوا لنتائج كبيره خالص لدرجه ان هم كانوا يرددوه مع النفس بتاعهم. اقول يا يسوع كده في اليوم بتاعه. طبعا فاكر قصه السائح الروسي، يشوف الراجل ده مضى حياته كله عشان يتعلم الصلوه ديت وعشان ينفذها. ومن القصص اللطيفه ان هو في بعد الكنيسه كانوا يطلعوا ياكلوا مع بعض، هم قاعدين ياكلوا فلقى واحد اعمى فقد عينيه وعمال لسانه يلعب بطريقه منتظمه جوه، كان كل واحد يشوف له علامه معينه. فساله فما قالوش، يعني ما رضاش يرد عليه. وبعدين لما ألح عليه قال له الحق انا اصلي كنت بقول، كنت بشتغل بخير كده، كنت بقول دايما طول اليوم يا رب يسوع المسيح عيني، يا رب يسوع المسيح سامحني، يا رب يسوع، يا رب يسوع، يا رب يسوع. فالعيال كان بتعاكسني وتضحك عليا، فابتديت اقول في ايه؟ في قلبي. فبنسى، فحبيت اعمل حاجه تساعدني على الحركه المنتظمه دي، فبقيت احرك تاني وانا قافل بوقي، فاصبحت عاده ليا ان انا لازم اتنى اقول الاسم. فاذا الكنيسه الاولى، الكنيسه الاولى بتاعت الرسل كانت بتعتمد على اسم يسوع باستمرار، ولما وصل لدرجه الجلد، لدرجه الجلد برضه اصروا ان هم لازم يقولوا الاسم مهما كانت النتيجه. والكنيسه المسيحيه العامه في العالم كله اخذت اسم يسوع كمنهج للصلاه، بحيث ان كل واحد في حياته اكتشفوا ان دي صلوه مستمره سهله جدا، وممكن بالتدريب عليها تكسب الانسان قوه. يعني ممكن الانسان وهو في عمله يردد اسم يسوع، عربيته يقول يا رب يسوع المسيح اسمي يرددها، وهو نايم على السرير يقدر يردد اسم يسوع، وهو في كل حته يقدر يردد اسم يسوع، وبنوع من التدقيق يستطيع ان يكون ده حاجه عاديه في حياه الانسان تتردد بسهوله. الكنيسه بتاعتنا لها تراسيل، عشان اوري لك انا التراسيل بتاع الكنيسه بتاعتنا بنسميها الصليات. زي التراسيل في كتاب التراسيل، مش نفتح كتاب التراسيل نرسل اي ترسيله؟ الكنيسه بتاعتنا مش ممكن ترسيله في الكنيسه القبطيه، لازم كل مقطع ينتهي باسم يا رب يسوع، لازم. ودي ميزه الترتيل الاقصائي القديم، لان الترتيل مش ترتيل نغمه، لابد ان يتحول الترتيل الى مناجاه لاسم يسوع. ازاي؟ حافظين انتوا الترتيله دي اعتقد طبعا. مثلا ايه؟ اعطى فرحا لنفوسنا، دي بتاعت يوم السبت. احنا عندنا في الكنيسه سبع ترتيل، كل يوم له ايه؟ ترتيل السبت لحد الاثنين الثلاث اربع، لكن كلمة ترتيلة في الكنيسة القبطية لازم في المقطع، لازم. شوف بقول لازم يعني ايه؟ ويمكن ده كان المنهج القبطي، يعني يمكن كان في الكنائس الثانية يقولوا اسم يسوع طول النهار، لكن في المنهج القبطي في المقطع لازم يتردد اسم المسيح. أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلص الشر. كل احد يباركك السمايين والارضيون يا رب يسوع المسيح مخلص الكار، لانك انت وحدك مستحق ان نباركك يا رب يسوع المسيح مخلص الكار. ترنيمه جميله خالص، حتى ممكن نبقى نقولها في اخر الايه اجتماعنا ده. وبتاعت يوم الحد لازم كل يوم، مش ممكن يوم واحد، يعني سبع ايام بتوع الاسبوع يبقى لازم اسم يسوع هو طلبتك من عمق قلبي يا رب يسوع اعني، حل عني رباطات الخطيه يا رب يسوع المسيح اعني، كن لي معينا لكي تخلصني يا رب يسوع المسيح اعني، ظلل علي تحت جناحيك بظل جناحيك يا رب يسوع المسيح اعني، سبع مرات في اليوم ابارك اسمك يا رب يسوع المسيح اعني. وانت دلوقتي تقدر تحس قد ايه ان نفس الترتيله بتدخلك في ديالوج مع المسيح، مع اسم المسيح. يعني مش مجرد ان انت عمال تقول غنيوه، يعني سينجينج، يعني حاجه جميله لها نغمه حلوه، لكن الترتيله القبطيه لازم توصلك على طول لايه؟ ان انت تكلم المسيح في كل مقطع. اصرف فكك عن خطاياي يا رب يسوع المسيح اعني، جميع اثامي يا الله انسيها يا رب يسوع المسيح اعني، انت تعرف افكاري وتفحص كليتي يا رب يسوع المسيح اعني، روحك القدس لا تنزعه مني يا رب يسوع المسيح اعني، يا حامل خطيه العالم ارحمني يا رب يسوع المسيح اعني، اغفر لي كثره اثامي يا رب يسوع المسيح اعني، كل الأنفس تباركك يا رب يسوع المسيح عيني. حلو هو نيرك وحملك خفيف يا رب يسوع المسيح عيني. محبوب هو اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح عيني. اغرس فيا ثمرة برك يا رب يسوع المسيح عيني. إلى آخره. تفسيرة جميلة جدا، معاني بسيطة، لكن كل مقطع أو كل بيت لازم يتختم باسم يسوع. وبالتالي يجي اليوم إن شاء الله للترسيل السبعة دي، يعني إن هي تبقى تسلية الكنيسة بدل ما نقعد نجيب ترسيلة من الشرق من الغرب وباب العربي وجاهز كل حاجة. لكن أنا مش بقول عشان أختار ترسيلة معينة، لكن بقول ليه كانوا الآباء بيعملوا كده؟ لأن كان في ذهنهم إن مجرد ترديد اسم يسوع له بركات كتير. إيه البركات الكتيرة دي؟ أولاً اسم يسوع المسيح يفزع الشياطين. يعني الشيطان يترعب من مجرد اسم يسوع المسيح، مجرد ما تذكر اسم يسوع المسيح، لأن هو يعرف هو اسم يسوع. كلمة يسوع لوحديها يعني الخلاص، مخلص. ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه، يعني فيها الخلاص وفيها الشفاء وفيها القوة، فيها الخلاص بالمفهوم الواسع بتاع الخلاص المادي والجسدي والروحي وكل حاجة. فمجرد ترديد اسم يسوع يولد فينا قوة خلاصية عجيبة جدا. بدل الناس يقول ازاي اتخلصت ما اتخلصتش، انا لما اردد اسم يسوع انا بعيش الخلاص، لان اسم يسوع هو مصدر كل خلاص. العهد القديم يقول اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. يعني اذا كنت عاوز تمسك في حاجة زي البرج الحصين، قلعة ما تتهزش وتعيش حياتك في منتهى القوة، فيبقى اسم يسوع المسيح هو السند بتاعك. اسم ربنا يسوع المسيح هو غفران لكل خطية، لأن مجرد اسم يسوع يعني معناه الصليب والموت والخلاص والقيامة وكل حاجة حلوة تمت في حياتك. اسم يسوع مصدر الفرح، لأن ربنا يسوع قال سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم، وقال لا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم. فالفرح والسلام اللي بيديه المسيح في اسمه مش ممكن أبدا يبقى زي فرح العالم، مش ممكن يتنزع مننا. أخيرا، الكنيسة بتاعتنا كانت واعية جدا، واعية خالص. ما فيش صلوة في الكنيسة إلا لازم تتختم باسم يسوع. أي صلوة، تعرف مثلا الأكلاشيه، أي مثلا مؤسسة كبيرة أو حكومة بتاع مش ليها ختم، أي ملك عظيم مش ليها ختم، أي طلب متقدم يتختم بختم الملك خلاص. احنا ساعات ناس يقول لنا طب وزودتوا ليه على ابانا الذي بالمسيح يسوع ربنا؟ هو دي قالها المسيح. شوف المسيح يقول كل ما تطلبونه في الصلاه بايه؟ باسمي. الكنيسه الواعيه حطت الاكلاشيه ده في نهايه كل صلاه. اي نقول نشكر سنه الخيرات بالنعمه والرأفات محاضره الصلوات لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. تقول ابانا الذي لازم تقول بالمسيح يسوع ربنا. تقول الاواشي كلها اللي في الكنيسه لازم تقول بالمسيح يسوع ربنا. اخر القداس يقول كان ده خريستوس يسوع شوي للمسيح يسوع ربنا. اخر كل صلوه في الكنيسه، يعني كان الصلوه ما تتقبلش الا اذا اخذت الختم ده النهائي. فاذا كان اسم يسوع المسيح هو مصدر الغنى ومصدر الفرح ومصدر الخلاص ومصدر القوه ومصدر البركه ومصدر الشفاء ومصدر الصحه، وهو اللي بيشدد الرجلين بتاعتنا المخلعه، وهو اللي بيهرب الشيطان من حوالينا، وهو اللي بيعطينا الخلاص في كل اعمالنا، فاي خساره جسيمه تصيب الانسان المسيحي لو اهمل ترديد اسم يسوع. ده انسان خسر خساره ضخمه. عشان كده الكنيسه الاولى في الاصحاحات اللي احنا قرناهم الثالث والرابع والخامس والسادس من سفر الاعمال كانت دايما بتردد اسم يسوع. ولما مسكوهم وضربوهم وصلت للجلد، فابدا ما قدروش ابدا يبطلوا من ايه؟ الاسم الحلو ده هو ان هم ما يقولوش. لكن كان لازم الكنيسه تقول اسم يسوع باستمرار مهما كانت النتيجه، لان هو حياه. فربنا يعطينا نعمه ان احنا ناخد التدريب ده، زي ما احنا بنقرا في سفر الاعمال ازاي ثوم الرسل، ونتعلم كل واحد مننا يعرف ان هو لو تدرب على انه يردد اسم يسوع في حياته يبقى كسب مكسب كبير خالص. واللي يهمل ترديد الاسم يبقى هو ضايع على نفسه المكتب الكبير. نقول الترتيلة مع بعض. حدث فيها ان هي عادت في في حالة شركة قوية جدا حتى في الأسف الشرطي. ويقال أن الكنيسة ما رجعتش للمرحلة دي إلا في حياة الأباء الرهبان اللي عايشين حياة الشركة مرة ثانية. لكن الرسل قالوا كلمة جميلة جدا، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقال: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم إيه؟ نوايا. مش عاوز أقول إن خدمة النوايا مش مهمة، وإلا الناس ما تاكلش بقى. إذا كانت الخدمة الاجتماعية في الكنيسة مش مهمة، وكل واحد يقول الخدمة الروحية وبس، الخدمة الروحية وبس، يبقى بالطريقة ديت بلاش بقى لا ناكل ولا نشرب ولا نرتب أمورنا ولا نشتري مهنة ولا نبيضه ولا ننظفه ولا حاجة، ونقول خدمة روحية وبس. لا، الرسل ما قالوش كده. الرسل قالوا لا، ما ينفعش كلمة الله ونخدم ايه؟ نوايا. فلازم نقيم ناس تانيين على هذه الحاجة. فأقاموا سبع سنين. فالرسل ما يهملوش خدمة الاجتماعية في الكنيسة. ما عملش أقول كده. لكن أقدر أقول إن الرسل قالوا اختصار في تخصص. الأسقف جاي تماما. الشماس عين الأسقف. الشماس بيقوم بالخدمة الاجتماعية في الكنيسة. الأسقف ليه خدمة روحية بدون خالص التعليم. وده يعني نقول الخط الرفيع خالص اللي بتقع فيه الكنيسة. إذا الكنيسة بلغت الخدمة الروحية ونزلت الخدمة الاجتماعية فعلا. وفي ناس تانيين يقولوا لا، الخدمة الاجتماعية مهمة. ويبقى في صراع جوه الكنيسة، الخدمة الاجتماعية مهمة ولا مش مهمة؟ الخدمة الاجتماعية مهمة والكنيسة ما أهملتهاش، لكن كانت الخدمة الاجتماعية لها ناس مخصوصين في الكنيسة عشان ما تتخلفش عن الخدمة الايه؟ الروحية. يعني دلوقتي أنا ككاهن أنا أروح أقرأ الإنجيل وأجي أحضر كلمة كويسة وأقولها للشعب وأعلمه. وبعدين أكلف واحد من ولادنا أقول له أنت تنظر في الكنيسة وأنت تشوف الموضوع الفلاني وأنت ترتب الجوابات ديت وأنت تظبط الميزانية ديت وأنت تعمل الحاجات دي كلها. يبقى الشمام مساعد لكن هو ما عطلنيش عن الخدمة ديت، عن الخدمة ديت. فأقاموا سبع شمامسة. وده النقطة دي مهمة خالص، لأن هي بتحط الخط بين الخدمة الروحية والخدمة الاجتماعية في الكنيسة. ما تقدمش حق. اختاروا سبع شمامسة. فالاختيار هنا كان واضح، لكن كان في شرط مهم خالص للاختيار، بيقول ان هم يكونوا مملوئين من الايمان والروح القدس. فعاوز اوريك الدرجه بتاعه الشمامسه الثانيه. اولا الشمامسه اللي درسناها في الكنيسه، مقصود الترتيب في الكنيسه مش من اختصاص الشمامسه. الترتيب في الكنيسه من اختصاص الشعب كله. حتى لما تفتح الكولاج الزي ويقول ايه؟ شعب. لما يقول الشمات يقصد الشمات اللي جوه ايه؟ ليه؟ عاوز اوريلك ان معنى كده ان دلوقتي الكنيسه كلها حفظ مستوديات، الكنيسه كلها حفظ الثلاثين، والكنيسه كلها بتعمل التسبحه، ما كانش ده من اختصاص ان اعلم التسبحه مثلا، وبعدين حته ثانيه الثلاثين. واول مره في تاريخ كنيستنا الخبر بتاع الشمات ده اللي لابس الاحمر ده فترتين ده وزيت ونقل ده كان ايام الاهل الله قبل الاصلاح. لما لقى الالحان هتبتدي تندب فعمل الصورة ده بتاع دي لكن الشمال، الشمال حافظ الحان الكنيسة، حافظ بس خالد تعبير الاسطولية عن الشمال عين الاسطول، عين الصورة، عين الاسطول او ذراع يروب الخدمة. عندنا امثلة للشمال في مثلا استطانوس ده رئيس الشمال مملوك بالحج. يعني الشمال انا عاوز اقول الشمال في الكنيسه قوته ما كانتش الا عن قوه اكبر اسره من ناحيه روحيه. يعني الشمال لما كان يقف يقف كلمه ربنا كان يجيب اللي فيه كلمه واخد بالك. يعني اذا كنا النهارده هنقصر مجلس الشمال على ان هو يكسر اللحم بتاع الكنيسه يبقى نصور كمان بتاع الكنيسة الأولى. كمان الكنيسة الأولى كان مملوء من الحكمة والروح القدس وكان يستطيع أن يعلم ولا يعلم. هذه أمثلة من الكنيسة. أثناء التدرسون اللي حط قانون العالم، قانون الإيمان للعالم كله، ده كان شغلته إيه؟ كمان. من سنة 25 سنة كان كمان إذا أتنفس كالكمال، تخلص كالكمال، تخلص كالكمال، طيب تمام؟ أتنفس كالكمال، يعني درجة تمت بدرجة كبيرة من الناحية الروحية. وبعدين في العصر الحديث طبعا اللي يتجد حديث جلد الدم اللي ألف المؤلفات الضخمة الجميلة واللي عمل ملاك سحر واللي عمل لك للخير حديث جلد الدم كان كمال بتاع الأمر والمسوخات كمال ده درجة كبيرة في الجميلة بحسب المفهوم الإنجيل واللغة الروح القدس. رب الشمسية رب الشمسية حط عليهم الأيادي فوضع عليهم الأيادي وللمرة الأولى اللي يسموا أن يكون ناس مختصين بالخدمة الاجتماعية مخدومين من روح القدس والناس دول يتحط عليهم الأيادي زي ما يتاخدوا أي واحد زي ما يتاخدوا أي واحد زي ما يتاخدوا أي فصلوا ووضع عليهم الأيادي وكانت كلمة الله تنمو على الكلام التلاميذ وتتفرد. كانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتفرد. مين هم التلاميذ؟ هم عندنا كم تلميذ؟ احنا عندنا كم تلميذ؟ 12 والاثنين وسبعين. نعم؟ يا ال 12 والسبعين او الاثنين وسبعين حسب الترجمات القديمة كلها 72 دول اسمهم بروس اسمهم تلاميذ. مال التلاميذ يعني أي واحد لآل بتكتيك تسعة جديد ناحية مهمة جدا فالإصحاح 13 في قصة أعمال الرسل ويقول وجاء التلاميذ أول المسيحيين في أنفسهم. إذا تكتيك الكلمة التلاميذ دي كلمة كلمة جات لي مؤخرة في التلاميذ يعني أصلا ما كانش في حد اسمه مسيح كان كل واحد اسمه عارف مين ده يعني تلميذ يعني ناس درس تلميذ يعني ناس درس ولا ما درسش. إذا معنى كده إن المسيحية عبارة عن تلميذ بس تلميذ. عشان كده التلميذة بتاعتنا الدوافع بتاعتنا لما واحد يتعامل بيعملوا له تدين السنين دلوقتي عبارة عن حاجة كده يعني محدش واخد باله منها واحد من السنين وخلاص. لكن السنين يعني يتيم لأن الشخص اللي دخل في الإيمان ده سنين وما دام سنين لازم يكون في واحد يعلمه سنين سنين التعليم سنين ايه؟ التربية. الكنيسة كانت كنيسة صراط لأن حتى سماه مش مركزه جوه الكنيسة ده طالع يبصر بقى والكنيسة أيضا سماه يعني واحد سماه نظام الكنيسة سماه لما تسمع مثلا يقول لك فلان من الآباء اللي كان ليه سلاميذ يتلمذوا عليه المسيح ما عرفوش من كتر لكن المسيح حياة يتلمذ واحد على واحد يتعلم منه ويسلم ودعي التلاميذ مسيحيين اولا في انطبق ويمكن الرسل قالوا نسميهم مسيحيين على اساس ان كلمه مسيح مرتبط بالتخصيص زي التلميذ في ايه؟ والمدرب يعني التلميذ بتاع الدكتور بيبقى دكتور والتلميذ بتاع المهندس بيبقى مهندس والتلميذ بتاع المسيح بيبقى ايه؟ مسيح مرتبط. ودعا التلاميذ مسيحيين وبعد كده ابتدوا يحقق القانون والخطاب بتاع القانون موجود في الاصحاح السابع والشركه بين خطاب القانون السابع الفكره من خطاب القانون السابع الصغير ده الفكره ان القانون ده من الكتاب المؤلف لانه ابتدى يحكله من اول ما عمل ربنا من اول ابراهيم لديه خروجهم من مصر وبعدين هم في البريه وحين الشهادة وابتدى لهم يا ابو صبر انا اعرف ان الصغنوط في الحاله دي الصغنوط دارس في كتاب مؤسس يبقى الكمال دارس في كتاب مؤسس كلمة كلمة جاءت الحق في النيل المسيح. فلما سمعوا حنقوا بقلوبهم وصلوا لأسمانهم فلذلك تفرصها رجل مدان الوحيد ونزل الحوالي ويصل على أسمانهم من الغيب وأما هو خلاله صلى السماء وهو مستدى من الله فلا فرأى مجد الله ويصدقى عن يمين الله لم يذكر عن الصفانوس ان هو كفر بين الناس انما الصفانوس في الدنيا كفر بينه انا عاوزك تتخيل معايا ان الصفانوس كان لا يعمل روح قدس يعني فيها فيها عضلات نفسه او مثلا يكون يتابع ويسال فيها ويقول لا انا احتجت الى ان مشيت ورا الجنه لكن الصفانوس كان فرحان وكل العام تحديد ان هو رفض السوق في السبب احسن صفانوس يرفض الناس اللي بتنزيل السوق ولا يرفض السبب يرفض السبب واحنا كلنا يا جماعه بنمر بموقف الصفانوس مره تكون في بيئه في الشغل ترفض الناس اللي بتضايقك ولا ترفض السبب ترفض السبب مره تكون في بيئه تصرف اي حاجه فمرة بتاعك في اي حاجة ترص للحاجة اللي انت فيها ولا ترص للسنة ترص للسنة الناحية دي مهمة جدا البصة للسنة دي مهمة مهمة خالص خالص خالص خالص انت بتقول اداءنا لازم في السنة انت بتعمل في الجنيه انت بتعمل في شغل لازم حواليك بداية حواليك ساعة ساعة في الجسم زي يقول الرسول ساعة في الحواليك ساعة في الذين هم من داخل ساعة في الذين من خارج ساعة في العالم كله لو كنت من العالم مكان عالم كنت تعمل ايه طيب؟ تبص فين؟ تعرف ربنا هيعملها فين؟ هتشوف المسيح رغم ان انت ما قدرتش تشوفه في حياتك كلها يعني في البيئة يوريك ربنا ايه؟ نفسك راح شوف الانسان قائم على اليمين العظمة شاف قائم قال لي قول لي بقى الصفانوس في الحالة دي يقول ايه؟ يقول لي يا جماعة حرام عليك بطلوا الأزمة بقى ولا عقل مشغول في المسيح اللي قائم على اليمين ايه؟ على اليمين العظمة من قبل هذا الحكاية التجربة عندنا في المسيحية تتحل في هذا المستوى لما انت تقع في تجربة او ربنا يسمع في تجربة او بيئة كل ما تفكر فيها كتير كل ما تفكر كل ما تفكر كل ما ترفع عينك لفوق كل ما تبقى مبسوط خالص اديك امثلة على ذلك بطل صغار بعيد عن المية لما تشوف النور حواليك ابتدى بطل فيه يرجع لما بعض من المسيح ليش جاي الثلاث سنة تكون النار الثلاث سنة تكون النار لنار لما يجيب فيها بعض الفوق لو المسيح يتمشى معاهم مع في رصة دي رصة النار إذا يطلعوا من النار دي خليهم جوه النار يعني أقول هم أخذوا من المسيح اللي ما كانش منهم أخذوا في النار اللي ما كانش منهم مكتوبة أرجوكوا تحسوا بالحتة دي يعني ايه وسط التجربة كنت تاخد من ربنا اللي مش ممكن تكون تاخده بره التجربة واخدين بالك يا جماعة اذا تحسبوه كل مرة هيحصل ولا تحسبوه بقى عندما تطلعوه في التجارب المتنوعة انما الشكوى اللي فيها ايه؟ فما هيش لازم تحط السنة تشوف ابن الانسان قائم مع مين معاه كل ما تاخده دي غلطة مستعجلة في المسيح يسوع كان زي ما تقول جوز الرسول ويقول قال عبدون ان هو راح للسماء الثالثة وشاف النور ده يوم الاحزاب ويقول المفسرين ان هو لما كان في الرحلة الاولى بجرة ولسرة كان بيتسجن فهو بيتسجن ربنا اخذ هو زي السماء الثالثة ما يعني دلوقتي ما بيتصدق بيتصدق ما لعب دلوقتي السماء الثالثة فين هو غير مع السليم وهو مبسوط وفرحان في العالم ده جاي له حاله كبيره في قلب المسيح الله وعرف الذي يقول إليه أو يستطيع أن يعطيه حيث ما تكبر الآلات كثر البعثية أيضا في المسيح فطرح قال إذا كان العالم هذا يكون لأجل جهة ماجد الكرام عند المسيح بالطبع ده المسيح قال عن يمين به العرب فقال الناس المسلم المفتوحة وإذا الإنسان قال عن يمين العرب قالوا فاحوا صوت العظيم وسد أصوات وأخرجوها إلى المدينة ورجعوها ويقول ويقول كلا عطيان من رجال الشاب وقال له شاب كان سطنون يقول يا رب يقبل الروح ويقول يا رب لا تقل لو ما تقبل يتقبل الدين إذا سطنون سنين ولا سنين سنين دي بيطلع كلام مين على حكيم قال يا ليت استوى روح طبعا وانا اولا ما كان عاوز روح تبقى دي لما يندم استعمال عقلي ثانيا قال يا رب لا تخرج لهم هذه الايه الخطيه ولولا ان صلاه التصرف هي اللي قالت تساوي لان تساوي كان والد هو اللي كان عامل المعامله بتاعته فتساوي قال بطلبه التصرف وعشان كده ربنا اول ما تساوي قال التأويل فإنك تتألم من أجل إيه؟ اسمه وأول حاجة حصلت لقول الرسول إنه تريد بنفس الطريقة اللي ترجع بيها إيه؟ يعني نفس اللي عمله أخذ يقول مرة ثانية ونفس اللي كتب التقانون في كتاب إيه اللي كان قال عن أمين أمراضي أخذ يقول برضه طلع على سنة إيه؟ التاسع وطلبت التقانون كتاب إيه؟ يعني أنا بدأ يقول الله يستخدمكم جزء اللي بيعملونا وبيعتبرونا وبيعملوا فينا ودول يتعاملوا وكانوا ويتعاملوا واحنا خلصنا منهم كأنه يتعاملون إياه وبدأ نفس التوحيد إن أنا أصلي أحسن من قبلهم يوم ربنا يقف منهم جوا وحياة سيئة ده بس مين تخيل؟ لكن الدنيا تقول لك أتوعي بتساوي الإسم هتصليه الدنيا عشان يتكلم ويبقى إيه؟ ويبقى نقطة كثيرة ايه في الجزء بتاع الطقم ده ربنا يسوع قال لنا ان انت في الارض وتموت لا يمكن ان تاتي به قول لي ايه يعني الطقم ده عمل ايه في الكلام ده اولا القديس كرمك بيقول بلاد الشهداء نزار فين انت تفضل زرع في البدر الزرع خلاص الارض الدم اللي في الارض بلاد الارض دي بيطلع ثمر عظيم جدا أولا اللي حصل اللي حصل من التلاميذ بطبيعتهم يهود طب يا جماعة كيلو أرسلين وطلعوا أرسلوا في الأرض إحنا ما اتكلمش في الأرض إحنا ناس ليه يهود وربنا جاي من إيه يا جماعة على ناس نطلعوا على مكتوب كده الجنين ده لازم تتفتح ولازم تفتح الباب وتكون العقل بالسوق بالرضا والخير جينا ربنا حضرتك وتخبط ليا الأدب التقنون الأدب التقنون أمر تسجيل لكل المسيحيين المتحدين يقول الكتاب كده في الإصحاح الثاني وحدث في ذلك اليوم اضطراب عظيم على الجميع ثلاثة وسنين فتستفتت الجميع في الجوع الجوعية والثمرة لا يعدى الرسل وحمل الجامع قياس التقنون وعمل مناخ عظيمة وتناول الدم نفسه على الجميع الآية الرابعة 30 تستنى كامل ممثلين بإيه؟ مكتوب بقى الحاجات الآية فين بقى هيبقى السلوك والسلمات؟ هيبقى السلمات السلمات كلها هتعمل بمين؟ بالمسيح وزير كندانة هيعمل بالمسيح هي المسيحية اللي للحاجة كل حاجة أنا وده حاجة مكان فالإضراب ده من خير الكنيسة ولا كان ضرب؟ كان خير التقنيسة بالظلم الإضراب ده بالتساوي ما كانش ممكن تساوي دي في دول السؤالات الكلمه اللي كثرت في كل الايه؟ العالم عشان تعرف ان الاصحاب ده ما كانش كنيسه ده ايه بس وما كانش مزاج الدم الدم ما كانش على كده لكن عرفت ان دم التقنون ده ان هو مصدر الخير للايه؟ الكنيسه كلها يعني انا عندي عامل الاصحاح الثاني ده بيني وبينك بيني وبينك الاصحاح الثاني ده بعد هذا التقنون اعتبروا ذلك حرف الكنيسه كلها. اما الكلمه الاولانيه اللي قام بيها الرسل والثلاث الاف اللي قام بيها الرسل دي كانت حركه ايه؟ محدوده في الدم والسبيل. لكن الكنيسه بدون مبالغه الإسلام، لأن على الأقل على الأقل إيه بقول الرسول ده في الخط معايا دلوقتي؟ بقول الرسول ده حيث الرسول دي اللهم خلاص يا مدرسة دلوقتي. أحسن بداية تكون الرسول في الرسول في الخط بطريقة غلط يا بعض ربنا هيحولها. الاستمرار بداية التفكير اللي حي على اليمين على الجنود كلها. تبارك الحكومة الرسل وتبارك الرسل الأطهار ربنا يبارك في سيدنا الكحك وبداية الفرادة ويعطينا إن إحنا نعيش في جو الجنود الأولى. إحنا واقفين على أول أحسن. يا ريت المرة الجاية تقرأي الكتاب الفاتح والعاشر. أيوة يا ابن وراء القدس سلام واحد عني. سفر أعمال الرسل وصلنا لغاية الإسهاد استفانوس وقلنا إن الاستشهاد ده كان أول مرة تذوق الكنيسة معنى الدم، لأن مفروض إن الجهاد بتاع الكنيسة يصل للمرحلة دي إن الناس تحب ربنا لغاية الدم، ما كانش لسه وصل. فاستفانوس كان الشهيد الأول، وشفنا إن استفانوس في تجربته الشديدة شاف ربنا، وشفنا إن صلاة استفانوس في شدة تجربته وقوته على الاحتمال أثر شخصية شاول اللي هو بعد كده بقى بولس. بركات الاضطهاد اللي حصل للكنيسة إن الكل تشتت ما عدا الرسل. خلي بالك من التعبير ده لما يقول جميع، فتتشتت الجميع في كور اليهودية والشاملة ما عدا الرسل، يبقى اللي تشتت كانوا رسل ولا ما كانوش رسل؟ ما كانوش رسل. الأول بركة الاضطهاد اللي خلت إن خلت الرسل يفكروا إن هم يبعثوا كلمة ربنا للعالم، يعني الأول كان عاوزين حلقة ضيقة، ودي مرحلة إحنا بنمر بيها رسل شخصية، يعني يمكن أنت تكون في بيتك تقول أنا وولادي وبس، أنا يهمني ولادي يخشوا السماء، أنا ومراتي وولادي نعيش في مسافة ربنا ونوصل للسماء. ويخيل إليه إن أنت بالطريقة دي بتعمل عمل عظيم جدا. والرسل كان عندهم الفكرة دي إن محدش إن أهلهم أولى بالخدمة ومش هيطلع من أرسليم طول عمره. وده أنت شفت بعد كده في الإصحاح العاشر والأحداثر إيمان كارنيليوس، وإزاي إن كارنيليوس كان عشان راجل الأمم محدش راضي يقرب منه لولا الإعلانات الضخمة اللي نزلت من السماء والملاية اللي نزلت إلى آخره. فبركة الاضطهاد إن خلت الكنيسة تشتت. شوف قد إيه بقى؟ يعني إحنا بنلم الكنيسة ولا بنشتتها؟ ساعات أنا يجي في مخي كده أقول يمكن ربنا سمح ان ناس تسيب مصر وتيجي امريكا، يمكن يكون لهم رساله زي ما كانت الكنيسه في القرون الاولى لما اتشتتت غصب عنها كان لها رساله. ليه لا؟ يعني الحته دي دايما كل ما بفوت عليها بفتكر الناس اللي سابوا مصر، بقول بسبب او باخر بقول هو ده اللي حدث في يوم من الايام للكنيسه بحيث ان هي امتدت لاماكن كبيره. ده مجرد يعني أمنية بنحطها في قلبنا كلنا، لكن بيقول كتاب المقدس هنا فالذين تشتتوا، تبقى الكلمة الكويسة، فالذين تشتتوا جعلوا مبشرين بالكلمة، فالذين تشتتوا رجال مبشرين بالكلمة، يعني مش بس تشتتوا لكن جالوا مبشرين بالكلمة. يبقى إذا الكنيسة اعتبرت رسالتها ما فصلتش كون ان هم طردوهم من الاورشليم، لكن الرساله بتاعت الكنيسه ما فصلتش فجالوا مبشرين بالكلمه. لكن لو كانت الناس ديت اللي طلعت من الاورشليم قالوا خلاص بقى انتهت العمليه على كده وربنا اهو فلتش الكنيسه وشتتها، وده احنا بقى كل واحد يروح في حتته ويشوف اكل عيش ويعيش بقى في حاله وتنتهي العمليه على كده، كان ممكن. كان ممكن لا. بعد المسيح منين كان ممكن كل واحد من التلاميذ يروح لحاله ويثبت الايه العمليه وخلص. انما اللي انا عاوز اقوله ايه؟ ان بالعكس الكنيسه اتعودت كده، ان بدايه الصديق او كل هذا في هذا الكنيسه دي بدايه انطلاقه جديده. حتى لما تقرا كده بتامل في سير القديسين تجد يمر بازمات عنيفه جدا وبعدين يطلع الخير كله. لكن لازم تعلق في ذهنك الكلمه دي، الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه، لكن هم لو اهملوا من البشاره بالكلمه يبقى كمان الكنيسه انتهت، هم حكموا على نفسهم بالنهايه. لكن الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه، لان ما يصحش هم معاهم حاجه يحجزوها عن الناس اللي هم رايحين لهم. فانحدر فيلبس الى قيصريه، فانحدر فيلبس الى مدينه سامره. مين فيلبس ده يا جماعه؟ مين فيلبس؟ الرسول فيلبس الرسول. ها هو مش معقول يكون فيلبس الرسول، لان اللي قال في اول سفر الاعمال ان جميع تشتتوا ما عدا مين؟ الرسل. يبقى كان فيلبس الرسول؟ لا. لما تقرا اسامي السبع شمامسه اللي اختاروهم تجد ان في واحد اسمه فيلبس. يبقى فيلبس اللي مشي ده فيلبس الايه؟ الشماس. واحنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الشماس، مش الشماس بتاع النهارده، الشماس اللي اختاروه استفانوس رئيس الشمامسه. شوف الشهاده بتاعته قدام رؤساء الكهنه لما كانوا بيهجموا، شوف الشجاعه، شوف الكرازه. يكفي ان استفانوس ده بقى اول شهداء واول بركه في الكنيسه. وادي عينه ثانيه من الايه؟ من الشمامسه فيلبس خلى بلد بحالها تآمن، بلد بحالها تآمن اللي هي السامره. والسامره دي طبعا تفاسر اللي حصل في السامره، ان المراه السامريه لما كلمت المسيح قالت له، قال لها اديني اشرب، قالت له انت سامري وانا يهودي، انت يهودي وانا سامريه ومفيش صله بيننا، لان السامريين دول معروف ان هم اليهود الخونه، لان هم مش يهود اصلا، لكن هم اقتبسوا الديانه اليهوديه لما تقسمت مملكه اسرائيل بعد سليمان، لما اتقسمت المملكه لاسرائيل ويهوذا، فالسامره كانت عاصمه اسرائيل. حبوا عشان الناس ما تروحش مدينه يهوذا ما يروحوش اورشليم، فبنوا لهم هيكل في السامره، فاصبحت اليهود يبصوا لهم ان دول يهود فولك مش بحقيقي، لان الهيكل ده مش هيكل ده حقيقي، لكنهم يعملوا العباده ويقولوا احنا اولاد ابراهيم وعندهم بيت صخار والى اخره. لما نشوف المصادفات الغريبه ان فيلبس يتحط في الحته اللي ما يحبش يتحط فيها، يعني هيبتدي فيلبس يبشر بالكلمه في مكان هو لم يكن ابدا يفكر فيه. ربما انت تقول البلد دي واحده الناس بتروحها كتير، مش ممكن يقبلوا الكلمه، الشر كتير خالص، او فيلبس غصب عنه اتحط فين؟ في السامره. شوف النقطه الجميله، وابتدى فيلبس يتكلم ايه؟ يتكلم ويبشر بالكلمه. فابتدى يعمل معجزات ويشفي مرضى ويخرج شياطين، حاجات حلوه كتير. زي ما قلت فاكر انت في اول مره ان الصفه العامه للكنيسه الاولى او للمؤمنين الفرح، دايما المؤمنين فرحانين بس نفس حياتهم ابدا، لان عمل ربنا دايما مفرح. يقول لك وكان فرح عظيم في تلك المدينه لما سمع اهل السامره صدقوا قلوب الصوابات بالامور المختصه بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون ايضا امن، ولما اعتمد كان يلازم كولومبوس وازرع ايات وقوات عظيمه تجري عندها. يبقى ازاي كولومبوس سميه وعمل؟ ممكن تسميه في الظروف الاضطراريه طبعا، لان دي بلد ما فيهاش ايه، كان ممكن الشماس يقوم بسر العناية في عدم وجود ايه كان وفي الظروف الاضطرارية، لكن مش من حق الشماس يدهن بالميرون عشان يحل الروح القدس. عشان كده لو كان فيلبس ده اللي كان هنا ده فيلبس الرسول كان زمان بعد ما بشرهم وقالهم، كان بعد كده رسمهم بالميرون او وضع عليهم الايادي وحل عليهم الروح القدس. فالحادثه دي خطيره جدا. اولا تكتب ان في سرين منفصلين تمام الانفصال عن بعض، سر المعموديه وسر الميرون. سر المعموديه يدينا الولاده الثانيه من فوق من اولاد ربنا، سر الميرون نبقى هياكل للروح القدس. في فرق بين الاثنين، الاولانيه نبقى اولاد ربنا، الثانيه الروح القدس يسكن ويحل ايه ويحل فيه. واخدين بالكم يا جماعه؟ فلبس السماح بس تمم الايه الجزء الاولاني، ولما اجتمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت كلمه الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا. طبعا يروحوا بقى ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا اسمع الكلام ده بقى، اللذين لما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. أظن الحتة دي بقى مفيش زيها. الناس اللي بيغلوزوا علينا ما بيؤمنوش بسر الميرون، يقول لك مفيش حاجة. شوف ازاي السرين منفصلين تمام، العناد تم وتممه فيلبس الشماس، لكن الميرون او حلول الروح القدس ما تمت لسه، لازم يتمموه الرسل. حينئذ وضع الايادي عليهم فقبل الروح القدس. وضع الايادي، وضع اليد يا جماعه كان زمان كل واحد بعد ما يتعمد يحط عليه يد فيقبل الايه الروح القدس. لما كثر عدد المؤمنين فأصبح مستحيل على 12 رسول أو 70 رسول إن هم إيه؟ يحطوا اليد على كل الناس دي. فقاموا جابوا الأصياد والحنوط اللي كان متحنط فيها السيد المسيح ليه المجد، وصلوا عليهم وعملوا الزيت ده اللي إحنا بنسميه زيت الإيه؟ الميرون، وأعطوا الحق للقصوص، رغم إن وضع اليد ده كان من حق الأسقف بس، أعطوا الحق للكهنة ان هم يدهنوا بالميرون. وانت عارف طبعا الميرون كل ما يجي يخلص يفضل منه خميره والبطرس يجتمع ويجيب المطرنه كلهم ويقعدوا يصلوا عليه في اسبوع الالام او الصيام الكبير ويطبخوه. وكان التقليد الكنسي في مصر ان له مكان معين في دير ابو مهار، اوضه كده لطيفه في الكورنر، معروف ان دي الاوضه بتاعه طبخ الميرون يتعمل فيها. وصارت الكنيسة أجيال طويلة على هذا اللي تسمم هذا السر بمنتهى الدقة. لما بيتعمد الخبز الكاهن بيصلي على الزيت ويرسمه 36 جزء القورة دي، والمناخير والعينين والبق والودان والقلب والظهر والمفاصل الستة اللي هنا والهنا والهنا وستة وثلاثين جزء عشان الأعضاء دي كلها تبقى في ملكية مين؟ المسيح. ما بقتش في ملكيتنا احنا لكن بقت في ملكية المسيح. الفكر ده فكر المسيح اشتغل لحساب المسيح. الإيد دي بقت في المسيح. أعضاءنا كلها بقت في ملكية رب يسوع المسيح. نسيب شوية إيمان مستمرة ونص في موضوع ثاني. موضوع ثاني ده موضوع إيمان الساحر. إيمان ده راجل ساحر بيعمل معجزات. لما لقى كولومبوس بيعمل آيات قال لي حاجة طيب أنت تعمل المعجزات دي إزاي يا كولومبوس؟ قال له أنا بعملها بقوة الروح القدس. فعمده فاعتمد إيه إيمان. لما جم الرسل فالسنون طلع من جيبه قرشين كده وداهم لبطرس وقال له حياتك انا عاوز يحط ايدك عليا يحل روح القدس عشان اقاوم معينين واعمل المعجزات اللي كده. شوف اللي داخل المسيحيه مش عشان خاطر ايه؟ المسيح. فبطرس قال له كلام صعب قوي. يتكن صدقك معك للهلاك. انت البعيد هتهلك بصدقك دي. لأنك زنمت أستحسن موهبة الله بدراهم ليس لك نصيب ولا فرعة في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله فتوب من شرك هذا وأطلب إلى الله عسى يغفر لك فكر قلبك لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال اطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. فواضح يسلب نعمة ربنا الحتى يكون واضح في كنيسة خالص كل واحد ينفسه على ربنا يبقى حسب المسيح بس زي الكنيسة أو زي القداس. صدقوني الناس اشتغلت هنا في أمور كتيرة خالص والمسيح بجسد ودمه محطوط فين؟ على المسبح. مفروض كل واحد واقف في الكنيسة ما يشتغلش بحاجة غير باللي على المسبح ده بالمسيح بس. هيكون في ايه في الكنيسه كلها اهم من جسد المسيح ودمه اللي محطوطين على المذبح. فهو بيقول له انت جاي ليه؟ قال له انا انبسطت من المسيحيه دي. قال له بسطك فيها ايه؟ قال له في معجزات كويسه. قال له لا حبيبي مش المعجزات. المسيحيه ان انت تيجي تطلب الصلاه باسم المسيح وتتمتع باللي حبك ومات من اجلك وتطلب من اجلك على الصليب وتعيش للقداس بالدم الغالي. هي دي المسيحيه. لكن تلف من الباب الوراني ده من تحت ابدا. ده سيمون. نرجع تاني لكولومبوس. كولومبوس سماه اهل السامرة قال خلص مأموريته. ثم ان ملاك الرب كلم كولومبوس قائلا قم واشهد نحو الجنوب على الطريق المنحدر من غسالين الى غزه التي هي بريه. ده مين اللي قال لكولومبوس الكلام ده؟ مين اللي قال له؟ الملاك. وعاوز اقول كده عشان ان شاء الله النهارده الاربع الجاي ده عيد الملاك مخيم في السنه الطيبين 12 40 يوري لك ان الملائكه لما تقرا سفر اعمال الرسل تجد ان هم تدخلوا في الخدمه الاولى بمنتهى الوضوح. الملاك هو اللي كان بيحرك كلوب والملاك هو اللي طلع بطرس من ايه؟ من السجن. والملاك هو اللي جه لكرنيليوس وخلاه ويقول له روح لبطرس ويقول لك تعمل ايه؟ السنه ما تجيش. اذا الملائكه ما يقدرش يتغافلهم ابدا زي ما بيقول بعض الكتب. الملائكه بيلعبوا دور مهم جدا في خدمه الكنيسه. دور نفسي سري لكن بيلعبوا الدور ده. الملاك جه لكولومبوس وقال له انت مستمره وانزل لغزه طريق من حجر الى غزه فتلاقي رجل حدثي وزير لملكه الحدثه وزير ماليه على جميع خزائنها فروح اتكلم معاه. الحته دي بقى حته غريبه جدا. ازاي قبل الاثنين واحد جاي من حدثه واحد من اورشليم لا ده يعرف لغه ده ولا ده يعرف لغه ده ولا ده كان المستوى العلمي بتاع ده ولا ده في الدرجه الماليه بتاع ده، لكن ده تشكيك ربنا العزيز. اولا لان الراجل وزير الحادثه ده راجل فقير بيبحث عن ربنا، فربنا لازم يبعث له اللي يوضح له الشكوى دي. حته مهمه كتير قوي انت تسال ايه، انا مش عارف ربنا انك غير غريب قوي. تعالوا يا ابونا تقرا لنا في الانجيل كده يتعرفنا على ربنا، وانا بقرا لك اعرفك على ربنا. طب ليه انت عرفت تعرف على ربنا؟ ايه الانجيل ده انت تعرف كده؟ عارف ليه؟ عشان انت من تفكيرك من تفكيرك. لكن الراجل اللي هي الحادثه ده كان في المرتبه وهو فرح يكتب وفاتح الكتاب وعمال يقرا ويقول يا رب بس فهمني انت بتقول ايه؟ بيقول له من قلبك خلاص لا تقول لك قدام. مش ممكن ابدا ربنا يجد واحد سوريا البحث عنه ما يجيبوش، والا ربنا ده يبقى بقى بيني وبينك يعني بيهمل ولاده. بس يعني ربنا يجيب لهم الاكل والشرب ويحافظ على عيالهم ويرتب لهم امورهم. مش ممكن واحد درس الكتاب المقدس وعلى فكره ابائنا المسلمين كلهم ما كانش عندهم المراجع ولا المفسرين، انما لو يقول في تاريخ الكتاب المقدس تاريخ الكنيسه عن رجاله انه كان يقضي الليل بتاعه في السهر ودرس الانجيل ما كانش معاه غير الكتاب ده، ولا كان يبقى معاه الكتاب المقدس ده كان يبقى يعني راجل ايه الدنيا يعني راضي عليه قوي، لان الكتاب ده كان بيتنسى في زمان. ده يا دوبك كان كل واحد منهم يا دوبك ايه ينسخ له ست زي دي ماده ولا بتاع يقعد يدرس ويكتب ويتامل فيه، ولا مراجع ولا كليه كليركيه ولا كليه لاهوتيه ولا معهد لاهوت عليا ولا في استجوب في اللاهوت ولا كل الكلام ده. لكن الله وحده قال ان انا هبعت لكم الروح القدس يكتبكم ويعلمكم. الراجل بيقرا بيقرا بمنتهى الجديه جالس لده قال له ايه ده الراجل؟ قال له الكتاب بيقول ايه؟ قال له فاهم الكلام ده عمن يقول ماذا؟ قال له روح لفلبس. تبقى الروح ده ابتدى يوجه فلبس زي الصواريخ اللي وجهوها بالرادار، وابتدى الروح يوجه فلبس قال له ايه خبرات هذه الايه؟ المرسله. فلا بيقرا، وطبعا الحته اللي بيقراها الراجل ده قطعا الروح القدس اللي اختار لا بيعرف حتى صعب او اشعيا مثل كان كشاف الانسان ومثل صاروخ صامت امام الذي يجده لم يفتح فاره في تواضع راحة قضيته في تواضعه وفي مكتب انتزع قضاء يعني خسر قضية بتاع واحد يعني ليه حق ودخل المجتمع وخسر الايه القضية لانه في راجل طيب في تواضع انتزع قضاء يجيله من يخبر به مين كان يقدر يدافع عنه او يخبر بحقه لان حياته تنتزع من الارض. قال له قول لي عن مين ده؟ اجاب الخطيب لبس وقال اطلب اليك عن من يقول النبي. ففتح لبس راى وقال ان الكتاب يبشره بيسوع، فامن في لبس فامن الخطيب وبعدين لقوا ميه. فالخطيب قال لفلبس ايه؟ قال له ميه هي عايزه تعمل بس بقول لك هو سير اعتجاج ما زالنا ان نعتمد هتأذن لي ليه يا نوح؟ دي فرص دي تزيون انا هتضيعني مني ليه الفرصه دي؟ فنزل كلاهما الى الماء فلبس والتقصير، وده اللي بيخلينا بنقول ان العناد لازم يكون بالايه؟ بالتقصير. ما راحش فلبس قال له خليتني استريح في العربيه وانا هنزل اجيب لك ايه؟ شويه ميه وارصك بيهم الحركات ديت اللي دخلت خلفه في المسيحيه. فنزل كلاهما الى الماء فلبس والايه والقصير، ولما اعتمد قال فلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فاجاب وقال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. فامر ان توقف في خلف المرتبه فنزل كلاهما الى الماء فلبس والقصير تعمد. يعني كان اتفاق نوعين بيقول لك تآمن يعني قال فما كفاية كان هم قالوا يلا بقى اتكل على ربنا ما دام التأمين وهذا وقت كان يقول أربع خمس سنين كان عندنا يعني كان شكل كده عمال يزيد في ذهن لدرجة يمكن كان فيه فاهم كان بيكتب يقول كفاية منين ده وتفكر ملكوت السماوات آمن فقط. لكن لو كان الإيمان فقط ما كانش جاء أنهم ينزلوا للإيه؟ للمية. ولما صعد من الماء خطف روح الرب قلوب الكلام الكرة. لماذا احنا عايزين نتكلم عن الروح ربنا ده؟ مش قلت لك انا من الاول ان شكل اعمال الرسل، شكل اعمال الرسل ده، شكل اعمال الرسل ده، ده مش اعمال الرسل ده، اعمال الروح القدس. ايه الروح القدس؟ بعث الملاك وقال له استمر. وروح القدس قال له فيلبس اذهب ورافق هذه الايه؟ المركبه. وبعد ما خلص الشغله بتاعته فخطف روح الرب ايه؟ فيلبس خطف كده، خطف سالم حكيته كده، فخطف روح الرب فيلبس سالم الشغله الخطيه وجعل في طريق الفرح. لازم تعليق الكتاب المقدس على الفرح، لازم بقول لك لازم، ما دام واحد يتعمد لازم يقول كان فرحان بعديها، لازم اي واحد يقبل المسيح ده ما يفرحوش حتى لو يخسر الدنيا كلها. الرجل الخطي ده مش وزير، وزير الحبشه يعني راجل، راجل نمره اثنين بعد الملكه يعني ناقصه ايه عشان يفرح. لكن لما قبل المسيح في حياته تحولت حياته كلها الى ايه؟ الى فرح. ادي احنا شفنا. نعم. تمام. تمام. طبعا. طبعا. طبعا. طبعا. في يهود كتير خالص كانوا ساكنين في اليمن. لغايه النهارده. مش في يهود ولا في اسرائيل، يهود الشرقيين اليمنيين. دول كلهم من اليمن دول. وده عدد كبير جدا. بيسابوا اليمن دلوقتي. ليه كانوا في اليمن؟ وجزء منهم وصل للحركه. وانت تقرا طبعا في الكتاب المقدس عن سليمان لما جاب له ملكه السبع. السبع دي كان في اليمن او الحركه. لكن هي من المنطقه دي. وكان جايب الملك عظيمه، ملك السبع فيها، ولا ما كانش المسيح حال يعني ان هي جت تشوف حكم السليمان. فلما اضطرب فجاء في طريقه فرحا، يبقى الفرح طبيعه الايه؟ الايمان. يعني اذا يا جماعه لازم كلكم تبقوا فرحانين لان انتوا ايه؟ مسيحيين. وبعدين فيلبس يجد في اسلوب وجد في الكون. ودي يمكن الحركه الاولى في الكتاب المقدس اللي توري الواحد ممكن يتحقق من حتى يروح حته ثانيه. يعني يبقى بلد يتخطف يروح ايه؟ بلد ثانيه. مره الحكايه دي قالها بولس الرسول ثاني في كورنثوس الثانيه الاصحاح 12، قال اعرف انسان خارج الجسد، ان خارج الجسد الله يعلم هذا الانسان اتخطف للسنه الثالثه. يبقى ده كان بيتكلم عن نفسه ليه؟ دولة اللي احنا بنسميهم في الكتاب المقدس السياح. من عرفت عنهم كتير، لكن مثلا يقولوا ان بعض السياح دول كانوا ليهم موجودين في مكان وفجأة ما بيلاقوهمش، لقوهم بيصلوا قداس في مكان تاني. اكتشف ساعات ناس يقولوا دي خيالية وناس يقولوا بحقيقة اثنين. يقولوا عن القديس يوحنا الجليل كان ان كان الكنيس بتاعه على الباب يسمعه بيتكلم الحواسب. لما يقرا رسائل بولس الرسول يسمعه بيتكلم مع واحد، وتقريبا بولس الرسول بيتكلم معه وهو بيفسر الرسائل بتاعته. يقول كلام كتير عن السياق، لكن على كل حال لها سند من الكتاب المقدس انه يبقى كولومبوس في اول الايه؟ السياق. ولو ان احنا كمصريين طبعا بنقول الان ده بول اول الايه؟ السياق اللي كان جميل الان بنسميه. فبين ان هو محتاج فيلبس تبع العمليه دي وراح لفين؟ راح الاسدود جاي يروح مرضاه على طول. راح يعمل ايه؟ يبقى شغلته بقت ايه؟ البشاره. عايز اقول حاجه يا جماعه، طب بس اخليها بقى البشاره دي اخليها بعد ما اقول النقطه دي. برضه انا عايز اقول تفكيك الروح القدس فوق ما يتخيله العقل البشري. احنا في القرن الكام دلوقتي؟ القرن الاول. يعني حتى الكلابس دي في القرن الايه؟ الاول. الراجل ده الفقير ده وزير الحبشه. بعد ما خلص المأمورية راح سافر الحبشه قبل الملكه تكلمها عن الحكاية ديت انتشر في الأخبار ولو كانها قصة يعني قصة أرسلت ليه ويتورها أسعارها الناس بيقولوا كان عندنا وزير الوزير ده راح هناك وحكاية كتاب واحد اسمه يسوع وبتاع وكده. في القرن الرابع سنة 300 لما جه بابا 330 مثلا لما جه بابا 330 دخلت المسيحية الحدثة. لما دخلت المسيحية الحدثة لازم كان في باك جراوند من قديم ما هو ده تفكيك الروح القدس يعني الروح القدس يبعث وزير الحدثة ما قبليها بحوالي 250 سنة عشان يرمي أساس لحاجة بعد كده هو هيرتبها. الروح القدس بيشتغل لو زي ما احنا بنقول يا ترى الشهر الجاي هنعمل ايه ولا الاسبوع الجاي هنعمل ايه ولا السنة الجاي هنعمل ايه. الروح القدس بيشتغل في مدى مئات الايه السنين والاجيال لان انت عارف ان الله خالق حدود الزمن خالص. اما البشارة اللي هو الموضوع الاخير ده البشارة في الواقع دي رسالة الكنيسة مش